أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم وجاءهم رسول كريم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين آتيكم بسلطان مبين إني آتيكم بسلطان مبين إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن